توافقون على هذا؟ نعم. صحيح المثال صحيح. الحالة الثانية مصور بعد أداة. طيب مثاله يكرمك. طيب مثال آخر عبد الله عوض. ما تصلح على كل حال ما دام جيت حيث ما يصلح. زميلك هل رأيته؟ زميلك هل رأيته؟ زميلك هل رأيته؟ أسألك الآن. المثال صحيح؟ صحيح؟ لأن هل أداة استفهام؟ أحسنت بارك الله فيك. أخذ الآن ما يجب نصبه وما يترجح وما يجب رفعه. إيش باقي عندنا؟ ما يترجح رفعه مثل ما يترجح رفعه. خلي الأخير ما يسوي في الأمران. آدم ما يسوي في الأمران؟ لا سلام. نعم سلام. ياسر سامح. إذا ترى الاسم المشغول عنه فعلا مخبرا به. إذا الفعل الاسم المجهول عنه تلا عطف يعني. ها؟ إذا عطف الفعل إذا عطف تمام. إذا عطف الاسم المجهول عنه على فعل مخبر به. طيب مثاله زيد أكرمته وعمر أو عمرا أهمته. يجوز عمرا وعمر على السواء. ما وجه ذلك؟ إذا اعتبرنا هي جملة مدخولة بجملتين جملة كبرى وجملة صغرى. لأنه سبق بجملتين. نعم. إحداهما ترجح النصب والثانية الرفع. فلذلك استوى الأمران. لأنك إن نظرت إلى الجملة على أنها جملة كبرى ترجح النصب. لا على جملة كبرى ترجح الرفع لأنه مبتدأ. وإن نظرت إلى الجملة الصغرى التي هي الخبر فهي جملة فعلية ترجح النصب في العطف عليها. ايش ملاحظة. نعم لا فعلنا يوم قضينا. ولذلك نطالبك بما يترجح فيه الرفع. ما سوى الثمار. اذن الاصل ما هو؟ ترجح الرفع. الاصل ترجح الرفع الا اذا وجد سبب. ولهذا وجوب النصب ووجوب الرفع وترجيح أحدهما لا بد له من سبب. فصار الأصل هو ترجيح الرفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. فصل مبتدأ وهو مضاف إلى مشغول وبحرف جر متعلق بمشغول أو بإضافة معطوف على حرف جر يعني أو مشغول بإضافة كوصل يجري كوصل جار مجرور ويجري فعل مضارع وهو خبر قوله إيش فصل. يعني معنى أن المشغول الذي شغل المشغول الذي هو الفعل إذا فصل عن الشاغل بحرف جر فهو كما لو اتصل به الشاغل

كوجوده فيه. فكما تقول زيدا زيد ضربت غلامه، تقول زيد زيد أكرمت رجلا يحبه. والمعنى الآن واضح، أنه إذا وجد ضمير المشغول عنه في وصف تسلط عليه المشغول، يعني في وصف هو الشاغل، فهو كضمير، فهو كما لو كان متصلا بالفعل مباشرة. هذا المعنى، والمثال يوضح ذلك. الشرف. نعم. الشرف يقول. نعم. إذا عمل الفعل في أجنبي وتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق. نعم. من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه. نعم. أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أبا، أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأبا، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب. ينزل ضربت رجلا يحبه من منزلة زيدا ضربت غلامه، وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبي إذا أدفع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب. السبب اللي يتعلق بالإضافة أو بحكم الجر السابق. لا لا لا، هو السبب الذي أشار إليه هو قوله وسو. نعم، هو قوله وفصل مشهور بحرف جر أو بإضافة. الآن إذا قلت، نعم، إذا قلت زيد أكرمت غلامه، فهل أنت أكرمت زيد؟ أن ما أكرمت الغلام، لكن ارتباط الغلام بزيد صار سببية. مثل زيد قائم أبوه، القيام ممن؟ من الأب، مع أنه صفة لزيد. فالسبب هو الذي يكون له صلة بما يتحدث عنه سواء كان مشهورا أو مبتدا. نعم. لماذا إيش؟ يقول لأن الضارب لا يعمل فيه ألف فلا يعمل ما بعده فيما قبله. كل اسم موصول ما بعده لا يعمل فيما قبله. هذا السبب. نعم. اسم الواقع هو زيد المتقدم، زيدا ضربته او زيدا اكرمته رجل. هذا يحتمل المراد ضمير الاسم السابق او الاسم السابق نفسه. اسم السابق بين الفصل المتقدم والفعل متاخر. اي، لكن ما هو الضمير اذا صار يعود على الاسم المتقدم صار متصل. صار متصل. نعم. ايش بالضم؟ نعم. مثاله جار مجرور، وأيضا نعم كيف إيش؟ إيه، ما في اشتراط، لأن الجلوس ما هو على زيد، ما يقع على زيد. هو الثاني مراجع إن شاء الله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزوم ولزومه. الفعل ينقسم إلى قسمين: متعدي وهو الذي ينصب المفعول به، وعلامته أنه يصح تحويله إلى اسم المفعول، هذا علامة المتعدي. ولازم وهو ما لا ينصب المفعول به، وعلامته أنه لا يصح أن يصاغ منه اسم المفعول. فإذن الفعل ينقسم إلى قسمين، ولهذا حصر المؤلف الترجمة في هذين، فقال تعدي الفعل ولزوم، ثم ذكر العلامة. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، هذه العلامة. وبالإضافة إلى العلامة التي ذكرت لكم، وهي أن يصح منه صيغة اسم مفعول. طيب، يقول مالك: نعرف البيت علامة مبتدأ مضافة إلى الفعل، والمعدى صفة لفعل، وأن تصل أن المصدرية والفعل التي نصبت، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر مبتدأ.

وقال لو شئتم لقلتم كنت طريدا فآويناك، ونسيت بقية الحديث. فعلى كل حال إن الله تعالى آوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به، والله أعلم. نعم. لا ما يصح، وهي عندنا مجرورة غير، عندنا مجرورة. عندك منصوبة؟ عندك منصوبة؟ منصوبة عندك؟ ها غير؟ لا ما يصح، المعنى لا يستقيم. صحح. ها؟ كيف؟ الولاة يقول أن تواريه على كفره، مثل أن تحبه لكفره. رسالة أذكرها إن شاء الله. أي مطبوع. فيها الآن. طيب. لا لأنك ستعود قريبا. تسميع درس جديد. ها كيف؟ اي درس جديد. سمع طرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولازم غير المعدى وحسن لزوم افعال السجايا كنهم كذب على الل والمضاهي اقنع سسه عن سسه كذب على الل والمضاهي اقنع سسه وما اقتضى نظافه او دنسا او عرضا او طاوع المعدى لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وان حذف النصب للمجر نقلا وفي ان وان يرفيدوا نعم لبس تعبدت ايدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب سبق أنه يبين لنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا نعم لا علامته ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل مثل، لكن علامة. جمال لا نريد ما ذكره ابن مالك. ها ما حضرت معذور. نعم ايش ها المصدر؟ ها غير المصدر. ها وغير المصدر. طيب مثاله: الباب اغلقته. والاحسن الباب، لان لم يسبق ما يوجب ترجيح النصب. الباب أغلقته. طيب لا لو قلت المجيء جئته، هل يدل هذا على الفعل المتعدي؟ لا. لماذا؟ لا السؤال خالد. لأن المجيء مصدر أو اسم مصدر. مصدر ميمي. نعم مصدر ميمي. والمصدر الميمي يشترك فيها المعدى واللازم. يعني إذن ها هنا ها مصدر، فلا تدل على تعدي الفعل. طيب

يعني كل فعل على وزن فعلل فهو لازم لا يمكن أن يتعدل المفعول به. مثاله اقشعر زين اقشعر فعلل واطمأن. نعم كذلك اطمأن على وزن فعلل فتكون لازمة. واكفهر كذلك لازم. فالمهم كل ما كان